واضح. ويقول إن إنسان دخل المسجد وهم يصلون العصر يعني جمعا، صلوا الظهر وقضوا صلاة الظهر، والآن يدخلوا في صلاة العصر، هو دخل معهم في صلاة العصر بنية الظهر لأن أساس مراعاة الترتيب، فصلى معهم الظهر، هل يجمع الآن هذا أو لا يجمع؟ نحن نرجع إلى فائدة الجمع. ما فائدة الجمع؟ لماذا نجمع بين الصلاتين؟ يعني الأصل في الجمع هو أن الإنسان يدرك أجر الجماعة بدل ما يصلي في بيته منفردا، هذا المقصود في الجمع. المقصود في الجمع أنه يدرك أجر الجماعة بدل أن يصلي. لماذا؟ لأن الآن يصلي الظهر أو المغرب مثلا، طيب سيصليها مع الإمام في المسجد مع الناس، فأدرك أجر الجماعة وأجر الصلاة في المسجد، لكن هو يتوقع لنزول هذا المطار أنه لن يستطيع أن يأتي العصر أو لن يستطيع أن يأتي للعشاء، فإذا لم يأتي للعشاء ولم يأتي العصر معناه هذا أين سيصلي؟ سيصلي في بيته منفردا. فنقول له لا اجمع الآن لإدراك أجر الجماعة، لإدراك هذا هو مقصد الجمع كما يقول أهل العلم. طيب إذا الإنسان صلى العصر مع الإمام بنية الظهر، طيب هل يجمع بعد ذلك العصر؟ نقول إذا كانت هناك جماعة ثانية يصلي معهم جماعة نعم، أما إذا كان سيصلي منفردا نقول لا صلي في بيتك منفردا في وقت العصر ولا تجمع، لأن العلة التي لأجلها أبيح الجمع هو عدم تفويت صلاة الجماعة، فإذا لم تفوت صلاة الجماعة فما في ما في جمع. مثل لو ناس ساكنين في المسجد مثلا، ناس يسكنون المسجد مثلا طيب ولن يخرجوا منه مثلا، إذا كانوا يصلون مع الإمام أجر الجماعة ما في جماعته، لكن هم جالسين لوحدهم ما يجمعون، ما في لهم في المسجد ما يجمعون، أو ناس في العمل مثلا يصلون في العمل مثلا ما يجمعون لأنهم باقون إلى دخول الصلاة الثانية ولن يخرجوا من مكانهم، فلا يجمعون. الجمع المقصود منه إدراك أجر الجماعة، فإذا كان سيصلي منفردا جمعا ما هذا الجمع، وإنما الجمع المقصود به إدراك أجر الجماعة وليس مجرد جمع صلاتين. نعم.